قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى سورة الذاريات، وقرأنا في الحلقة الماضية قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبعا توقفنا عند هذا الخسم القرآني: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقلنا كما قلنا مرات سابقة أن المفسرين السابقين تخيلوا أن رزق السماء هو المطر. ومع أهمية المطر، نعلم الآن أن العديد من العناصر الهامة لاستقامة الحياة على الأرض تنزل لنا من السماء، وأن طاقة الشمس التي بدونها لا تستقيم الحياة على الأرض تنزل إلينا من السماء، وأن القرار الإلهي بتوزيع الرزق ينزل إلينا من السماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإن هذه الآية تشمل كل ما يحدث لنا، كل ما يصيبنا من خير أو شر ينزل من السماء. الشهب والنيازك التي قد تكون مفيدة في بعض الأحيان وقد تكون ضارة في أحيان أخرى، كل ذلك ينزل إلينا من السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قسم من الله سبحانه وتعالى، والله غني عن قسم لعباده. وهنا يصف ذاته العلية بأنه رب السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني كل ما جاء في هذا القرآن الكريم وفي هذه الصورة بالذات حق مطلق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما تدركون أنكم تنطقون بما تقولون، فإن ما جاء في هذا القرآن الكريم وما جاء في هذه الصورة المباركة بالذات حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعد ذلك تنتقل هذه الصورة الكريمة إلى الآية رقم 47، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه من أعجب ومضات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بنيناها بأيد، يعني السماء بناء، بأيد يعني بقوة، باقتدار، بحكمة، بعلم. والعلوم الفلك الآن تؤكد لنا على أن السماء بناء شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك. وقلنا مرات عديدة أن علماء الفلك يشبهون خيوط الجاذبية وغيرها من القوى التي تربط لبنات هذا الكون إلى بعضها بعضا، يشبهونها بأسياخ التسليح في البناء. فالسماء بناء حقيقي لا خلل فيه ولا فراغ فيه، شديد الترابط، شديد التماسك، شديد الالتحام، بالرغم من الحركة الدائبة فيه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه الآية الكريمة قال: إن السماء شديدة الاتساع، وأن الذي خلقها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. ولكن جاء علم الفلك في مطلع القرن العشرين وأثبت لنا أن المجرات تتباعد عنا بسرعات تكاد تقترب من 3/4 سرعة الضوء، المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية. أمر لا يكاد العقل البشري يتخيله، أن كوننا دائم الاتساع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وموسع اسم فاعل، كأن الله تعالى يريد أن يؤكد لنا على أنه هو الذي يوسع هذه السماء بقدرته وبعلمه وبحكمته. عملية توسع السماء بدأت بمراقبة النجوم، فلاحظ علماء الفلك أن الضوء القادم إلينا من النجوم ينحاز كله إلى الطيف الأحمر. وهذه تجربة بسيطة جدا قام بها أحد العلماء حينما كان واقفا على محطة القطار، ولاحظ أن صوت صفارة القطار ترتفع نبرتها كلما قرب القطار من المحطة، وتتناقص نبرتها كلما بعد القطار عن المحطة. ففهم من ذلك أن الصوت يتحرك في موجات، كلما قرب مصدر الصوت منا تتضغط هذه الموجات فترتفع نبرة الصوت، وكلما يبعد مصدر الصوت عنا تتباعد هذه الموجات فتضعف نبرة الصوت. وتساءل هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يرصد الضوء، يعني حزمة من الضوء قادمة يستقبلها في منشور زجاجي، ومعروف أن نور النهار الأبيض يعني إذا استقبل في منشور زجاجي فإنه يتحلل إلى موجاته الطيفية إلى أطيافه السبعة، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. وبدأ يحرك مصدر الضوء وهو يستقبل هذه الأطياف، فلاحظ أنه كلما بعد مصدر الضوء عنا كلما انحازت حزمة الأطياف هذه إلى الطيف الأحمر، وكلما قرب مصدر هذا النور من الراصد فإن الحزمة تنحاز إلى الطيف الأزرق. وبدأ العلماء في رصد النجوم، فلاحظوا أن الأضواء القادمة إلينا من النجوم عندما تتحلل إلى أطيافها السبعة تنحاز كلها إلى الطيف الأحمر. وتساءل العلماء هل معنى هذا أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد عنا ما دور الجاذبية في ربط أجرام هذه السماء إلى بعضها بعضا؟ صار جدل طويل حتى الثلث الأول أو نهاية الثلث الأول من القرن العشرين، حينما أجمع علماء الفلك على أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع، يسمونه باللغة الإنجليزية A steadily expanding universe. وتأتي هذه الومضة القرآنية معجزة حقيقة، تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأنه لم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إمكانية فهم هذه الخاصية، تودد الكون أو توسع الكون باستمرار. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتتبع الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقلنا أن أرضنا بدأت بتضاريس فائقة التعقيد، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية المختلفة من الرياح العاصفة والمياه الجارية والجاذبية واختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء وكثير من عوامل التعرية الأخرى، كل ذلك ساعد على تمهيد سطح الأرض، تكوين الفجاج والسبل، تكوين السهول المبسطة، تكوين الأنهار المتدفقة. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة فيقول والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وتخيل بعض الناس أن معنى أن الأرض ممهدة أو مفروشة أنها منبسطة مسطحة، وهذا غير صحيح. هو نتيجة لتكور الأرض وضخامة محور الأرض، يبدو هذا التكور بسيطا، ففي حدود نظر الإنسان تبدو الأرض مسطحة، والحقيقة أن الأرض قد صورت من الفضاء وتأكدنا من كرويتها أو شبه كرويتها. ثم تقول الآيات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقلنا أن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وهذه الزوجية هي وسيلة من وسائل الشهادة لله بالوحدانية، ووسيلة من وسائل إعمار الأرض بالحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى، وعن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله